فضيلة الأستاذ الشيخ سيد النقشبندي، كنت عاوز أسأل حضرتك ليه وظيفة المنشد ما أصبحتش من الكثرة زي زمان؟ يعني زمان كان عدد كبير من القراء، وكان عدد يمكن أكبر من المنشدين. دلوقتي بنلاقي عدد كبير من القراء لكن عدد قليل من المنشدين، وداخل هذا العدد القليل قل من يجيد. هو في الواقع أسير كده سيدي الطاهر، يرجع إلى أن إخواننا القراء في القديم في أيام مرحوم الشيخ علي محمود والشيخ أحمد ندى والشيخ محمود البربري، وكان نخبة كبيرة جدا، الشيخ طه الفشني، والشيخ طه الفشني ده يعني يعتبر حديث، يعني ما كانش معاصر قوي الشيخ علي محمود وإخواننا الشيخ الحريري. كان القارئ منهم يحرص جدا بجوار أنه يقرأ القرآن الكريم، كان يرى أن لزاما عليه أن يمدح رسول الله وأن يسرد على المسلمين مبادئ إسلامهم ومبادئ دينهم في صورة من الغناء أو من الإنشاد بجوار قراءة القرآن الكريم. وكنت لا ترى قارئ أبدا إلا قارئا ومنشدا، يعني الشيخ محمد رفعت صاحب الصوت النادي الخفيف الطيب، ومع ذلك كان منشدا. بس لما سمعنا في حتة إنشاد صغيرة في إذاعة منه بيسمعوها لنا في رمضان برضو بين الحين والحين كده، ولأنك تعلم الشيخ محمد رفعت كل تسجيلاته حتى القرآنية أخذوها من بيوت أصدقائه، يعني كان وقته ما كانش التسجيلات يعني ده صحيح خدت حظها. كان القراء حريصين جدا على انهم يكونوا منشدين بجوار انهم قراء، وبعدين تدرج الامر بهم او الى بعضهم انه عاوز يريح نفسه. يعني الشيخ الشعشاعي دي صراحة ذلك القارئ العظيم كان قارئ ومنشد، قال لك ريح نفسي بقى من مسألة الإنشاد وقد تقدم به السن، ولأن الإنشاد يستنفذ من المنشد جهد أكثر من القرآن الكريم. صحيح. وبعدين المنشد بيطول به السهر في ليالي الأفراح والمسرات أكثر مما إذا كانت السهرة قرآنية. يعني جهد أكبر، جهد أكبر، ومتهيألي كمان تكلفة أكبر على المنشد، لأنه بيبقى معاه البطانة ومضطر للإنفاق عليهم أيضا. السميعة كمان بيستعيد المنشد كمان، دي حاجات يعني ما تبقاش تتناسب مع القرآن، فبياخدوا حريتهم في الإنشاد أكثر. وبعدين اللي يقول حتى مطلع الفجر هو بقى انجلي وصله اثنين وثلاثة وأربعة يمكن. يا ترى مين بيعجبك من المنشدين ومن المطربين ومن المطربات، يعني اللي بتحس انهم بيقدروا يؤدوا النغم الشرقي الصميم والمقامات ويعملوا الجوابات العاليه والمقامات الاخر؟ يعني والله انا كان طبعا يعجبني يعني الاسوه بتاعتنا كلها بتاعت المنشدين، يعني اسوه المنشدين المرحوم الشيخ علي محمود طبعا كمدرسه كبيره جدا الحقيقه. وبعدين من اخواننا الموجودين بحب اسمع الشيخ محمد الفريوم الحقيقه، والشيخ عبد السميع لانهم اساتذه بصحيح. الشيخ عبد السميع بيوم، الشيخ عبد السميع بيوم، ربنا يطيل في اعمارهم الحقيقه، يعني اساتذه عظام جدا جدا. طب ومن المطربات طبعا وحذف ما يعلم ذلك عارف ان انت تقول مين. يعني احب اسمع خاصه في ولد الهدى مثلا، فائدها العظيمه دي الهدى والبرده وسلمه كبيره ذات السلا وتابا والخيام والى عرفات الله الروائع. شيخ السيده دي وفقت جدا في انها غنت مثل هذه الخصائص وكان لها في قلوب الناس مكانه كبيره جدا. طب يا ترى بصوتك الجميل ده ما بتحاولش احيانا حتى بينك وبين نفسك تدندن حاجات كده لام كلثوم؟ الخصائص دي طبعا سيادتك تعلم بان ام كلثوم غنتها يمكن في بدات تغنيها في سنه 42 43 ده صحيح. وكنت انا يعني في هذا الوقت في سن يسمح لي ان اقلد ولا حرج علي في التقليد، هو لغايه دلوقتي انت في سن دلوقتي يعني ولا حرج عليك في التقليد؟ لا ابدا. فكنت بغني لها حولت لها كده في واقع في لقاء معاها في مجلس احمد الجدل في طنطا. قلت لها ان انا كنت زمان بحكي كتير في الفصائل بتاعتي فصرت كتير قوي الحقيقه. وطبعا قالت لك سمعني حاجة بس كنا احنا في مسجد بقى وما كانش وقت يسمح بهذا. طب يا ترى ممكن نسمع منك حاجة كده من قصائد أم كلثوم؟ يعني مقطع بتكون بتحبه ولا حاجة بتحب تردده كده بينك وبين نفسك؟ أحاول كده يمكن لعلي أوفق. ممكن التجليات دي تحصل برضه. ما أحبش خلفك أبدا. الله يبارك فيك. وما استعصى على قوم المنال إذا الإقدام كان لهم ركابا. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمسحك بيد أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذ كله كتابا. الله ده جميل جدا. لا في منتهى الجمال الحقيقة. طب فضل الأستاذ حضرتك بتقول لي انه ساعات بتقول حاجات كده ما بتكونش على البال وفي الليالي اللي بتحييها. أيوة. يعني زي ما تعبيرك اللطيف وقلت الله سبحانه وتعالى يفيض علينا. طبعا. من تجليات. حلو. يعني الا يحدث هذا ايضا في مواقف اخرى في الحياه يعني خلاف الحفلات؟ يعني اللحن الجميل اللحن المميز بتاع الاداه بتاعتك. أيوة. بتاع يا رب ده لحن جميل جدا. حضرتك بتقول انك ما لحنتش فأمال تم تلحين هذا ازاي؟ يعني الكورال المجاميع اللي بتقول يا رب وانت طالع الله يا الله عامل توليفة وعامل مزيج جميل جدا بيأثر في الناس تأثير. والله يا رجل الحقيقة اللحن ده وليد صدفة. ازاي يعني اخواننا في الإذاعة حبوا يعملوا أداية لتذاع بعد مغرب رمضان أدعية مرسلة يعني برضه بفيض الله بما يفيض به الله علي لا هي مقيدة بلحن ولا حاجة. وارتضينا هذا وعملت ثلاث أربع أدعية في خمس دقائق وعرضوها على الأخ محمد شعبان فأقرها ومر صوت الإذاعة كما تعلم دون أن تسمعني لجنة أو حاجات زي دي يعني مرور كده النسيم تقول الهواء لك. شكرا يعني انك انت يعني قطفت الهواء ده. الله يبارك. فأنا لازم يكون لهذا الدعاء مقدمة ومؤخرة اللي بيقولوا عليها في عرف المسكين تتر وإيه فجينا الأخ مصطفى فارق الحقيقة هو صاحب الفكرة في دعاء رمضان هذا وإذا به يدعوني ويدعو الأخ محمود إسماعيل جاد المعروف الحال الشعبية بالزارة المؤلف والملحن الملحن في بخير ملحن كده يعني كهواية أكثر هواية فعلا هو موفق. وإذا به جاي ومعه ثلاث ضفوف يعني أصحاب فرقة مكونة من ثلاث ضفوف وثلاث نايات وحوالي ستة كورال من إخواننا في الإذاعة ثلاثة منهم يقولوا الله الله والركوز على نغم حياتي وثلاثة منهم يقولوا يا رب معاهم ركوزوا على الرب. سعيد. وده مين صاحب الفكرة في البياتي والرصد الأخ محمود إسماعيل جابر هو الواضع من الشيء فأنا ليت نفسي منطلق بقول معهم من الجراس فطلعت توليفة غريبة الحقيقة يعني بقى كده رائع الناس لدرجة ان انا وانا في طريق مكة المدينة في جماعة اتراك واحد من اخواني ماشي معايا بيقول لهم ده السيد النقشبندي لقيتهم منطلقين بهذه المقدمة يقولوا الله الله يعني حاجة عجيبة خالص جميلة الحقيقة لحن جميل جدا الحقيقة وبعدين ممتدد برمضان يعني يعني الواحد باستمرار بيتصور قال لي اسمعوا في الواقع انا بتذكر على طول يعني فعلا طب في الواقع احنا متشكرين قوي وبرضه هنختم حديثنا المعطر ده بان احنا بنسمع اللحن اللي جه باحدى التجليات كده واللي صنعته المصادفة واللي صنعه رجل هاوي موسيقى وانت يعني ابدعت فيه واطلقت لصوتة العناني هنسمع نسمعه نسمعه يلا شحن الله الله الله الله الله الله تقبل منا يا أكرم الأكرمين يا سادة.